الهجر، كلمات الشاعر فهد الجناحي، أداء ناصر الرزيني. الهجر ما يرحم قروب المحبين، الهجر سم للقلوب الرهيفة، وانت هجفك يجرح القلب يا زين، مالك وما لدموع عين ذريفة، محبتك تجري بوسط الشرايين، قلبي وليفك يوم قلبك وليفه، أرخص على شانك جميع القريبين، لأنك عديل الروح لأنك وصفة، ما تغيب عن قلبي ولو تشرد العين عن صورتك يا نبض قلبي وريفة، ما تدري اني صرت ضمن القتيلين، العشق سل اليوم رمحه وسيفه، تجفى وتنسى ما لحبك قوانين، مالك هوافه للقلوب النظيفة، مالك معه للعشق مذهب ولا دين، ترخص محبك لجل ناس ضعيفة، تسمع كلام فارقين الوليفين، تسمع كلام أهل العقول الخفيفة، اللي تولف دون حق براهين، كم فرقوا بين الوليف ووليفة، يا ما شانك نظمت الدواوين، سجلت فيك أحلى الحروف العفيفة، يا ما على شانك عبرت الميادين، كلها على شانك ولا فيه خفة، واليوم ما نتابع عنك المقفين، سجل ركاب النفس صارت معيفة، بعدي معزه عن ركاب بعيدين، ما نتبع اللي ما نواب النكيفة، قطعت ما بيني والحين اطول الذي ضمت حروف الصحيفة، الصيف يقفى يا نعات البساتين، عقب الربيع اللي سوات القطيفة، ما تنجب الروح على والقلب يلقى من يواسين زيفة، ما تنجب الروح على روح يا زين، والقلب يلقى من يواسين